إلى البحر. نعم. لا تنتهي هزيمة لا. ولما وقعت الهزيمة تكلم رجال من جفاة أهل مكة بما أنفسهم من الظلم، فقال أبو سفيان لا تنتهي بما في أنفسهم من الضغن، يعني من الحقد، من الحقد، فقالوا بأنه وأبو سفيان ممن أسلم كما هو معروف عام الفتح، يعني ما مضى على إسلامه إلا أيام قلائل، لأن المعركة يعني فتح مكة كان في رمضان، وهم خرجوا في اليوم السادس من شهر شوال، يعني أيام قلائل ما مضى شهر. نعم. لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، وصرخ جبل ابن الحنبل. جبل ابن الحنبل قال ألا بطل السحر، فقال له أخوه صفوان بن أمية اسكت فضفوك. نعم. فقال له أخوه صفوان بن أمية وكان بعد مشركا اسكت فض الله فوفاك، والله لئن يريني رجل لئن نعم يربني رجل رجل من قريش أحب إلي من أن يكون من هوازن، فإن انتصار محمد يقول أحب إلي، فإذا كان الذي بيده الأمر وبيده النهي رجل من قريش فهو أحب إلي من أن يكون الأمر بيد مالك بن عوف أو غيره من رجالات هوازن. نعم. وذكر ابن إسحاق عن شيبة بن عثمان الحجبي قال لما كان يقول خرج معهم، هذا شيبة ابن عثمان يقول خرج معهم لهدف، قال لعلي أصيب محمد، فإذا أصبت محمد في هذه المعركة وقتلته لا علي بعد اليوم، أريد أن يكون هدفي من خروجي من مكة إلى حنين أن أصيب غرة من محمد فأقتله، ولله في ذلك حكمة. نعم. والرجل أسلم ووضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره ويقول إنه أحب إلي ولو وجد أبي لقتلته دون محمد، لو وجد أبي في المعركة لقتلته دون محمد، وهو خروجه من مكة إنما كان يقصد قتل المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر ابن إسحاق عن شيبة بن عثمان الحجبي قال لما كان يوم الفتح قالت قلت، يعني قال ابن أسير مع قريش إلى هوازن، لماذا تسير يا عثمان مع قريش من مكة إلى هوازن، هوازن بين مكة والطائف، قال لعلي أصيب غرة من محمد فأقتله فأحصل بذلك على ما أحلم به ويرتاح له بالي ويطمئن له خاطري. نعم. قلت أسير مع قريش إلى هوازن لعلي أصيب من محمد غرة فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش، يقول أنا الذي قمت بثأر قريش كلها، فمحمد دخل مكة واستولى عليها يعني كسر الأصنام وهدم الأوثان وقضى عليها، فإذا قتلته حصلت على الثأر من الجميع وبرد الغليل. نعم. نعم. قمت بثأر محمد لعلي بثأر قريش فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها، وأقول لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا تبعه. لو لم يبق، يعني كان الرجل أبغض شيء لديه الإيمان وأبعد الناس عن أن يدخل، يقول لو العرب والعجم وجميع الخلق دخلوا في دين محمد ما يمكن أدخل، لكن أنا بذهب معهم من مكة إلى هوازن علني أن أصيب غرة من محمد فأحصل على الثأر الذي الثأر لجميع العرب. نعم. وأقول لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا تبع ما اتبعته أبدا. فلما اختلط الناس، يعني بدأت المعركة، الرجل دخل لينفذ خطته ولينفذ ما عزم عليه. نعم. اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأصلت السيوف وأصلت السيف فدنوت منه أريد ما أريد. ماذا يريد؟ يريد القتل. فدنوت منه، هذا عثمان شيبة بن عثمان يقول دنوت منه، يعني دنوت من المصطفى صلى الله عليه وسلم أريد ما أريد والسيف بيده. نعم. فدنوت أريد ما أريد ورفعت سيفي. نعم. حتى كنت أصوره. نعم. فرفع لي شواب من نار. رفع لي شواب، حال بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أتمكن من تنفيذ ما أردت، حيل بيني وبين ما عزمت عليه، شواظ من نار كاد أن يحرقني، حال بيني. يقول أصبحت أنا الملاصق، يعني أمام المصطفى عليه الصلاة والسلام ومعي السيف، فرفعت سيفي لأنفذ ما أزمعت عليه، فحيل بيني وبينه، أي حال بيني وبينه شواظ كاد أن يحرقني. نعم. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادني يا شيب ادنى، فدنوت فمسح صدري ثم قال اللهم أعذه من الشيطان، اللهم أعذه من الشيطان. يقول وجدت أثر ذلك في صدري وتغير الوضع، فصار عليه الصلاة والسلام أحب إليه من نفسه وولده والناس يجمع. يقول لو أبوي تلك الساعة أمامي قتلته دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدنو. نعم. فناداني يا شيب أدنو، يعني قرب. فدنوت فمسح صدري وقال اللهم أعذه من الشيطان. الله أكبر. نعم. فالله لهو كان ساعة إذن أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي. نعم. ونفسي. ثم قال أدنو فقاتل. فدنوت فتقدمت أمامه أضرب بسيفي. نعم. أضرب بسيفي، الله يعلم أني أحب أن أقيه بنفسي، يعني في خلال لحظات الرجل ينتهز الفرصة، فلما جاءت سل سيفه ليضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحيل بينه وبينه وقال أدنو، فدنوت فمسح صدري وقال اللهم أعذه من الشيطان. أدنو فدنوت فقاتلت دونه، ولو وجد أبي لقتلته. نعم. فتقدمت أمامه أضرب بسيفي، الله يعلم أني أحب أن أقيها بنفسي، ولو لقيت تلك الساعة أبي لأوقعت به السيف، فجعلت ألزمه بمن لزمه حتى تراجع الناس وقروا كرة رجل واحد، وقربت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى عليها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثرهم حتى تفرقوا. فأصبحت الهزيمة لأهل حنين والانكسار لهم، والفوز والنصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. نعم. في كل وجه. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معسكره، فدخل خباءه فدخلت عليه ما دخل عليه غيري، حبا لرؤيتي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حبا لرؤيتي وجهه وسرورا به، فقال يا شيب الذي أراد الله لك خير من الذي أردت لنفسك. الذي أراد الله لك أن تكون جنديا من جنود الإسلام، ومجاهدا من المجاهدين، ومدافعا عن الدين والعقيدة، خير من الذي أردت لنفسك حينما أزمعت على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والله حائل بينك وبين ذلك. فقال يا شيخ الذي أراد الله لك خير من الذي أردت لنفسك. قال العباس إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت امرأة جسيما شديد الصوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ما رأى من الناس إلي أيها الناس أنا النبي لا كذب. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. فلم أرى الناس يلوون على شيء يعني منهزمين، ويحاول أحدهم أن يثني بعيرة إلا أنه يسرع، فما يكون من ذلك المجاهد إلا أن ينزل ويترك البعير ويأخذ سلاحه ويجاهد بنفسه، لأن الإبل عادت منهزمة. نعم. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فلم أرى الناس يلوون على شيء. فقال أي عباس اهتف بأصحاب السمرة، وهم أصحاب بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. اهتف بهم فهتف بهم، اهتف بالمهاجرين، اهتف بالأنصار فهتف بهم، فعادوا وحاولوا أن يثنوا ما يركبون من إبل فلم يستطيعوا، فما كان من الواحد منهم إلا أن ينزل عن بعيره ويقاتل، يأخذ معه سلاحه ويقاتل به. نعم. فقال أي عباس اهتف بأصحاب السمرة. فناديت يا أصحاب السمرة، يا أصحاب السمرة. أصحاب السمرة هم أهل بيعة الرضوان، وعددهم كان في حدود 1400 أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأنها كانت قبل، يعني في وقعة صلح الحديبية، لأن عثمان رضي الله عنه دخل إلى مكة وأشيع بأنه قد قتل، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على الجهاد في سبيل الله، وقال عليه الصلاة والسلام وهذه عن عثمان، ضرب بإحدى يديه عن الأخرى وقال هذه عن عثمان. عثمان عاد إليهم فقال له الصحابة هنيئا بأنك طفت بالبيت. قال لم أطف بالبيت، ولو بقيت سنة ما طفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارج، لا يمكن أن أطوف إلا مع رسول الله. ومر بنا هذا في بيعة الرضوان التي ذكرها الله في كتابه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وتم بعد ذلك صلح الحديبية. نعم. يا أصحاب سورة البقرة فكان الرجل يريد أن يرد بعيره، يريد أن يرد البعير، البعير منهزم. وهذا مصداق ما ذكره دريد بن الصم، المنهزم ما يرد شيء، المنهزم. نعم. باتوا من كل ناحية لبيك لبيك لبيك لبيك، أجابوا نداء العباس. نعم. حتى إذا اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100 استقبلوا الناس فاقتتلوا، فكانت الدعوة أولا يا للأنصار. نعم. فاقتتلوا فكانت الدعوة أولا يا للأنصار، ثم خلصت الدعوة يا لبني الحارث بن الخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب، يعني من أهل الصبر ومن أهل القتال ومن أهل الشدة. ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حفنة وقال شاهت الوجوه فأصابت أعينهم جميعا، أعين من كان في هوازن. نعم. وفي صحيح مسلم ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بها وجوه القوم، ثم قال انهزموا ورب محمد، فما هو إلا أن رماهم فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا، يعني يرجعون القهقرة. نعم. ولما انهزم المشركون أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف وعسكروا بعضهم بأوطاس، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثر من توجه نحو أوطاس أبا عامر الأشعري فأدرك بعضهم فناوشوه القتال فهزمهم الله وقتل رضي الله عنه في هذه الوقعة وتولى الإمارة بعده أبو موسى الأشعري. نعم. فهزمهم الله تعالى وقتل أبو عامر فأخذ الراية أبو موسى الأشعري. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، لأنه استشهد في هذه الوقعة وقد عينه النبي عليه الصلاة والسلام أميرا لتعقب فلول المنهزمين، وتولى بعده أبو موسى الأشعري. نعم. اللهم اغفر لأبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثيرا من خلقك. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي والغنائم أن يجمع، وكان السبي 6000 رأس من السبي 6000 والإبل 24000 والغنم 40000 والفضة 4000 أوقية، وأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا منها للمؤلفة قلوبهم. ووجد الأنصار في أنفسهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أولئك ولم يعطهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى هؤلاء لتأليفا لهم وترغيبا لهم في الإسلام، بينما الأنصار وكثير من المهاجرين لم يعطهم لقوة إيمانهم ولما لديهم من قوة في العقيدة وصلابة في الدين. فلما وجدوا في أنفسهم خطب عليه الصلاة والسلام فقال إني أعطي أناسا ترغيبا لهم، وأما البعض الآخر فأنا أكلهم إلى ما هم عليه أو ما حباهم الله به من قوة إيمان وصلابة عقيدة ورغبة في الدين. منهم عمرو بن تغلب. يقول عمرو بن تغلب الكلمة هذه اللي سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لم أعطي أناسا لما هم عليه من الإيمان القوي والعقيدة ومن هؤلاء الذين لم أعطهم اعتمادا على قوة إيمانهم منهم عمرو بن تغلب يقول أحب إلي من حمر النعم، أحب هذه الكلمة أحب إلي من أي شيء. نعم. يقول عمرو بن تغلب وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي والغنائم أن يجمع، وكان السبي 6000 رأس والإبل 24000 والغنم 40000 والفضة 4000 أوقية. نعم. والغنم 40000 شاة و4000 أوقية فضة. فاستأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخدموا موالين مسلمين 14 ليلة. ثم انتظر عليه الصلاة والسلام 14 ليلة علّه من يأتوا مسلمين منقادين راجعين إلى الحق، فلما لم يرجعوا قام عليه الصلاة والسلام بتوزيعها على الصحابة وأعطى المؤلفة قلوبهم، وانبهروا من العطاء قالوا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أعطى نعما بين جبلين. نعم. ثم بدأ بالأموال فقسمها وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس، فأعطى أبا سفيان 100 من الإبل و40 أوقية، وأعطى ابن يزيد مثل ذلك، وأعطى ابنه معاوية مثل ذلك، وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل. أعطى حكيم قال يريد زيادة أعطاه 100 ثانية، وأعطى صفوان بن أمية 100 قال يريد زيادة أعطاه 100 قال يريد زيادة أعطاه 100 ثالثة، وهكذا. سأله 100 أخرى فأعطاه، وذكر ابن إسحاق أصحاب 100 وأصحاب 50. يعني كثير أخذوا 100 وكثير أيضا أخذوا 50. نعم. ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس ثم نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.